ودماءنا فداء لعرضه ولمكانته. وسيظل أهل التوحيد وأهل السنة يزودون بأغلى ما يملكون والله بالأرواح والأنفس والدماء والأولاد والزوجات والأموال. سيظل أهل السنة بإذن الله وبفضله يزودون عن حياض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأصحاب رسول الله. وسنظل نحبهم ونعلن حبنا لهم على أرجاء الدنيا ومسامع أهل الأرض، فحبهم بالنسبة لنا عقيدة وبالنسبة لنا دين، كما قال الإمام الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. سنظل نشهد لهم بالعدالة، وهذه الشهادة ليست من عند أنفسنا، بل هي شهادة الله لهم، بل هو تعديل الله لهم، بل هي تزكية الله لهم. فالصحابة كلهم عدول، فما ظنك برأسهم وإمامهم الأعظم أبي بكر رضي الله عنه؟ الصحابة كلهم عدول، الذي عدلهم هو الله، والذي عدلهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تقرأ معي قول ربنا جل وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يقول شيخي ابن القيم لله دره: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته والملائكة، ثم ثلث بأولي العلم وأولو العلم. وأولو العلم بإجماع المراد بهم في هذه الآية ابتداء هم الصحابة. أولو العلم ابتداء هم الصحابة. يقول: اسمع لهذا الكلام الذي يكتب بماء العيون الخاشعة الدامعة من خشية الله. قال: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأولي العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها. فإن الله تعالى لا يستشهد بمجروح. يبقى من الذي شهد لهم بالعدالة؟ الله جل وعلا. وانظر إلى هذا الحديث، كلكم يحفظه، لكن أرجو أن تتدبروا معانيه. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقف في حجة الوداع بين هذا الكم الكبير من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، وقف وقال كلمات: يا الله، ما أوقرها وأعظمها وأجلها، وما أعظمها والله من شهادة منه لأصحابه. قال: ألا فليبلغ، أو فليبلغ، كلاهما صحيح لغة، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة. أنت ما استوعبتش الشهادة دي. ألا فليبلغ الشاهد، أو فليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني إيه؟ يعني كلكم عدول، فبلغوا من غاب عن هذا المحفل. وإلا لو كان فيهم من المجروحين من فيهم وفيهم عدول لقال النبي: فليبلغ فلان وفلان وفلان وفلان وفلان الغائبين. وإنما قال: فليبلغ، أو فليبلغ الشاهد منكم الغائبة. هذه شهادة منه صلى الله عليه وسلم لهم جميعا بالعدالة، بالعدالة. وقد أفاض في هذا الإمام العلم، إمام الخطيب البغدادي، في كتابه الماتع الكفاية في علم الرواية، أفاض في تأكيد عدالة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أتعمدت أن أذكر هذه المقدمة المختصرة بين يدي حديثي عن حبيبنا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا بعد نبينا، وأسوتنا بعد رسولنا، وحبيبنا بعد حبيبنا، فهو حبيب حبيبنا وهو حبيبنا الصديق رضي الله عنه، وابنته حبيبة حبيبنا وهي أمنا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، سنظل نزود عنها وعن عرضها بكل ما أتينا. وأحمد الله عز وجل، أحمد الله أن هذا المتسكع الخبيث يوم أن نال أم المؤمنين عائشة في مجلته المنبر من 5 سنوات تقريبا، وقفت على منبر التوحيد هنا ونافحت عن أم المؤمنين ورددت على هذا المقال الخبيث الذي كان عنوانه لهذا الخبيث أم المتسكعين، رددت على هذا الخبيث ردا بعنوان حبيبة رسول الله، وأظن أن الشريطة بين أيديكم بفضل الله جل وعلا. وسنظل ما حيينا، والله ما حيينا، نزود عن أمنا وعن أمهات المؤمنين وعن أصحاب رسول الله وعن رسول الله وعن كتاب ربنا وعن ديننا، لأنه بئست الحياة أن نعيش على ظهر الأرض ويساء إلى قرآننا وإلى نبينا وإلى أمهاتنا وإلى أصحاب نبينا، ما أحقرها من حياة، والله لا يرضاها أي مسلم على وجه الأرض عنده ذرة واحدة من إيمان وعنده مسكة من حب للنبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أسأل الله بحبنا لهم أن يحشرنا معهم، وإن قصرت أعمالنا مع نبينا وحبيبنا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا مع هذا الحديث المبارك الذي أخرجه محبان والبيهقي في الدلائل، وأبو نعيم في الدلائل أيضا، وابن عساكر في تاريخه، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. والحديث حديث طويل، حديث طويل، أقتصر منه على ما ذكرته في اللقاءات الماضية، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. خلي بالك، قال: لما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تحرم نفسك من هذا الخير، لما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب، خرج وأنا معه وأبو بكر، يبقى أبو بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب. وأود أن أقول أيضا، والله لو قسم حب علي أو قسم حب علي لأبي بكر على أهل الأرض لوسعه، والله لو قسم حب علي لأبي بكر على أهل الأرض لوسعه. من أروع ما قاله علي، قال: وسيأتي قوم بعدنا ينتحلون مودتنا، يكذبون علينا، وسيأتي قوم بعدنا ينتحلون مودتنا يكذبون علينا، آيتهم أي علامتهم أنهم يسبون أبا بكر وعمر. الله يسترك. شايف كلام الصحابة، شايف كلام علي في حق الصديق، يوم يخرج خبيث يلعن أبا بكر ويلعن عمر، لعنة الله على من لعن أبا بكر، من لعن أبا بكر وعمر. ما هذا الفجور الذي كان مستترا مخبوءا بالتقية؟ ما هذا الفجور؟ تسب الصديق وتسب أمنا علنا. ثم نسكت؟ والله لن نسكت، فلتقطع الألسنة إن سكتنا، بل ولتقطع الرقاب إن سكتنا. سيأتي قوم بعدنا ينتحلون مودتنا يكذبون علينا، آيتهم أنهم يسبون أبا بكر وعمر. والله العظيم ما ود علي أن يلقى الله عز وجل بعمل لأحد من الخلق بعد رسول الله مثل ما ود أن يلقاه بعمل كعمل عمر بن الخطاب. انظر إلى نظرة علي رضوان الله على علي إلى أبي بكر وإلى عمر. وأنا أنبه تنبيها ثالثا، أخشى من أولادنا وأحبابنا من أهل السنة أمام هذه الهجمة الشرسة الضارية من الروافض على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.